هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين، ردا على همسة أهالي قرية السعدنة مركز بني سويف بمحافظة بني سويف، والتي يقولون فيها: المية سر الحياة يا حضرات، وأكبر مشكلة بتقابلنا احنا أهالي قرية السعدنة بني سويف هي مشكلة ضعف المية. أيوة، طول اليوم المية ضعيفة جدا وفي أوقات كثيرة بتقطع. طب نعمل إيه؟ بنعتمد على المية اللي بنملاها وبنستخدمها وقت قطع المية، بس ده مش حل طبعا، ده في شقق ما بتوصلهاش المية من أساسه في الأدوار العالية. طب لما يكون ده حال قرية جنب المدينة الرئيسية في المحافظة اللي هي مدينة بني سويف، أمال هيكون الوضع إزاي يعني بالنسبة للقرى البعيدة اللي في آخر المحافظة؟ احنا مش بنتكلم عن رفاهيات يا حضرات، احنا بنتكلم عن الاساسيات. اساسيات المية سر الحياة، هي دي مشكلتنا والله. فهل يا ترى هيكون في حل ولا هنفضل نشتكي كده على طول يعني؟ وردا على هذه الهمسة، افاد السادة المسؤولين بإدارة العلاقات العامة والإعلام بمحافظة بني سويف بالرد التالي: وجه السيد المحافظ بعرض الشكوى على السيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الذي أفاد بأنه يتم حاليا معاينة الأراضي المقترحة لإنشاء محطة جديدة، وعليها ستسهم هذه المحطة في حل المشكلة بشكل نهائي، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذ توسعة على المحطة الحالية. كما أفاد بأن المشكلة تظهر فقط في ساعات الذروة وفي المناطق المرتفعة من القرية، وأن بعض تلك المنازل خارج الحيز العمراني التي تقع في منطقة مرتفعة المناسيب، ويتزايد المنسوب في الحيز العمراني المتلاحم مع المقابر. كما أضاف بأنه يجري تنفيذ المحطة الجديدة وتشغيل محطة مياه أشمنت التابعة لمركز ناصر، وتنفيذ رفع كفاءة محطة الشرب في معصرة نعسان. وكل هذه المشروعات سوف تساعد في حل أزمات ضعف المياه بقرى المحافظة. كما طلب السيد المحافظ بتكليف شركة المياه بإعداد تقرير عن حالة مياه الشرب بقرية السعدنة والإجراءات المنفذة حيال هذه الشكوى. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله، مع تحياتي نهى بوصيلة. همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.